بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم علي ذنب فأخاف يخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المجنون

أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون فكبكبوا فيها هم وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا جنات وعيون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتأتون الذكران من العالمين لتكونن من المخرجين. قال خلقكم والجبلة الأولى.

وتقلبك في الساجدين. الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.